المنظومة البيقونية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا تعليق على شرح شيخنا النجمي رحمه الله تعالى، النكت السنية على المنظومة البيقونية. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المصنف أو قول الناظم رحمه الله: وما يخالف ثقة فيه الملأ، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. الشاذ مأخوذ من الشذوذ، وهو الخروج عن القاعدة أو الخروج عما عليه الجماعة أو الناس، وهذا في اللغة. فالشاذ إذن هو المنفرد عن الجمهور أو الجماعة. ومعلوم أن الجمهور أو الجماعة أقرب إلى الصواب من الواحد. فقول الناظم هنا: ما يخالف ثقة فيه الملأ، أي ما خالف فيه الثقة الناس. وهذا هو تعريف الإمام الشافعي رحمه الله للحديث الشاذ، كما في آداب الشافعي لابن أبي حاتم، وكذلك في معرفة علوم الحديث للحاكم والكفاية وعلوم الحديث أو مقدمة ابن الصلاح له، حيث قال ابن الصلاح أو نقل عن الإمام الشافعي أنه قال: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره. هذا ليس بشاذ، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس، انتهى. فذكر هنا في هذا التعريف، أي في تعريف الشاذ، ذكر فيه وصفان أو شرطان: المخالفة، وأن يكون المخالف ثقة. أي اشترط في الحديث الشاذ أن تكون فيه مخالفة، وأن يكون هذا المخالف ثقة. هذا ما تضمنه تعريف الإمام الشافعي رحمه الله. وعرفه أبو يعلى الخليلي القزويني في الإرشاد، فقال: الشاذ ما ليس له إسناد، ما ليس له إلا إسناد واحد. يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة. فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به، انتهى. ومقصوده من هذا التعريف أنه ما تفرد به الراوي برواية ما، أو هو ما تفرد به الراوي برواية ما. وهذا قد نظر فيه الخليلي إلى التفرد، ولم يذكر المخالفة ولا أن الراوي ثقة، فيكون هذا التعريف عليه ملاحظة. وعرفه أبو عبد الله الإمام الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث، كما نقله ابن الصلاح عنه، حيث قال: الشاذ هو الحديث الذي يتفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة، انتهى. وهذا التعريف الذي ذكره الإمام الحاكم رحمه الله ذكر فيه وصفا واحدا أو شرطا واحدا، وهو التفرد أن يتفرد به الثقة، ولم يذكر المخالفة، فيكون هذا التعريف يدخل الشاذ وغيره. فعليه ملاحظة أيضا، قال ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته: أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول، وأما ما حكيناه عن غيره فيشكل بما ينفرد به العدل الحافظ الضابط كحديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه حديث فرد تفرد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم تفرد به عن عمر علقمة بن وقاص يعني الليثي، ثم عن علقمة محمد بن إبراهيم، ثم عنه يحيى بن سعيد، على ما هو الصحيح عند أهل الحديث، انتهى. يعني أن تعريف غير الشافعي عليه ما عليه من الملاحظات، فالعمدة، انتهى كلام الإمام ابن الصلاح رحمه الله. فالعمدة إذن في هذا التعريف هو تعريف الإمام الشافعي رحمه الله، والذي ذكره الناظم هنا، وهو ما اجتمع فيه الوصفان السابقان: المخالفة وأن يكون المخالف ثقة. فإذا اجتمع هذان الوصفان أو هذان الشرطان فهو الحديث الشاذ. أما لو اختل أحد الشرطين فلا يسمى شاذا كما سيأتي، إما أن يكون منكرا أو من زيادة الثقة. ولو قيل في هذا التعريف: هو ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه أو أولى منه، لكان أولى. قال الحافظ ابن حجر في نزهة النظر: فإن خولف بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. إذن عرفه هنا الحافظ بأنه ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه، ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه، إما عددا أو عدالة أو ضبطا. كما أشار إليه في النزهة كما تقدم. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الحديث الشاذ هو ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه عددا أو عدالة أو ضبطا. ثم قال: والمؤلف يعني الناظم هنا ذكر القسم الأول وهو العدد، يعني ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه عددا. قال: ذكر القسم الأول وهو العدد، لأن الملا جماعة. وقد يقال إن الملأ هم أشراف القوم، قال: ومعلوم أن الأشراف في علم الحديث هم الحفاظ والعدول، فيكون كلامه شاملا من هو أرجح عددا أو عدالة أو حفظا، انتهى. إذن تحصل لنا من هذا التعريف، أو تحصل لنا في تعريف الشاذ أنه مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه أو أولى عددا أو عدالة أو ضبطا، والله أعلم. وهذا التعريف هو كما تقدم الأولى. فمثلا لو روى جماعة حديثا عن شيخه ثم انفرد عنهم واحد أو انفرد أحدهم وهو ثقة، انفرد عنهم فخالفه، فحديثه يعد شاذا وحديثهم يعد معروفا لأنهم أكثر عددا. لكن هذا ليس على إطلاق، فقد يكون ما تفرد به الواحد أرجح، وسيأتي إن شاء الله ذكر ذلك. وكذلك لو خالفه من هو أرجح منه ضبطا أو عدالة فحديثهم يعد معروفا وحديثه شاذ. وبهذا يتبين لنا أن الحديث الذي يقابل الشاذ يسمى معروفا. إذن الذي يقابل الشاذ هو المعروف. وهنا فائدة: زيادة راوي الصحيح أو الحسن مقبولة ما لم يخالف من هو أرجح منه، ما لم يخالف من هو أرجح منه فقد تكون مقبولة أي مخالفته، وقد تكون مردودة بحسب القرائن. ومخالفة الراوي الثقة أو العدل تام الضبط أو خفيفه لغيره أنواع: الأولى أن يخالف من هو أرجح منه، وهذا تقدم معنا أن الراجح يسمى محفوظا والمرجوح يسمى شاذا. أن يخالف من هو أرجح منه فيكون حديثه شاذا، والحديث الراجح يكون محفوظا. الثاني أن يخالف الضعيف الثقة، راو ضعيف خالف راو ثقة فحديث الثقة يسمى معروفا وحديث الضعيف يسمى منكرا، وسيأتي الكلام عن هذا القسم. إذن إذا خالف الضعيف الثقة فحديث الثقة يعد معروفا، وما قابله وهو حديث الضعيف يعد منكرا. فالحديث المحفوظ هو حديث الثقة العدل الضابط إذا خولف بمرجوح، أو هو ما رواه الأوثق مخالفا لرواية الثقة. وأما الحديث الشاذ فهو حديث الثقة إذا خولف براجح. والحديث المعروف هو حديث الثقة إذا خولف بضعيف. والحديث المنكر هو حديث الراوي الضعيف إذا خالفه ثقة. أمثلة للحديث الشاذ: من أمثلة الحديث الشاذ حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، وهذا أخرجه البيهقي في الكبرى وإسناده صحيح، لكن خالفته الرواية التي عند مسلم في صحيحه أنه أي عبد الله بن زيد رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. الرواية التي عند مسلم أنه مسح رأسه بالماء الذي أو بالبلل الذي في يديه، هذا هكذا حديث عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الذي أخذ لرأسه. هذا هو ما أخرجه البيهقي في الكبرى. خالف ذلك رواية مسلم وهو أنه مسح أذنيه بالماء الذي أو بالبلل الذي بقي من مسح رأسه. قال البيهقي: وهذا أصح من الذي قبله، يعني الذي في مسلم. وقال الحافظ في البلوغ: وهو المحفوظ، يعني رواية مسلم. قال: وهو المحفوظ. وعلى هذا فتكون رواية البيهقي شاذة، وهذا على قول، فهناك من حكم بأنه لا اختلاف بينهما، أي بين الحديثين، والله أعلم. فائدة: ينقسم الشذوذ باعتبار موضعه إلى ثلاثة أقسام. حديث الشاذ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الشذوذ في السند، مثاله كما في نزهة النظر ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه. الحديث. وقد تابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زيد فرواه موقوفا على ابن عباس، رواه عن عمرو بن دينار عن أوسجة أو رواه حماد بن زيد ولم يذكر ابن عباس، فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة. قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة، انتهى. فحماد بن زيد مع أنه من أهل العدالة والضبط، إلا أن روايته هذه قد خالف فيها رواية الأكثر، ولهذا رجح أبو حاتم رواية الأكثر على روايته، يعني عد روايته شاذة وروايتهم محفوظة، والله أعلم. القسم الثاني: الشذوذ في المتن، مثاله ما رواه أبو داود حديث عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. لماذا قال غريب؟ لأن هذا رواه هنا عبد الواحد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليضطجع على يمينه، والمعروف أنه من فعله، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر في بيته اضطجع على يمينه. وحديث عائشة هنا هو المحفوظ، وحديث أبي هريرة المتقدم شاذ. والمهم أن عبد الواحد بن زياد وهو ثقة قد خالف غيره من أصحاب الأعمش، فرواه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والمحفوظ أنه من فعله. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد نقلا عن شيخه ابن تيمية رحمهم الله أنه قال: الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم الفعل لا الأمر به. والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه. وقال الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح، قال البيهقي: خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا الحديث، فإن الناس إنما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله أو أمره، وانفرد عبد الواحد من بين الثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ. انتهى. وهنا فائدة: هذه المسألة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قد ذكر أن العلماء اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال، فقال رحمه الله: وقد غلا في هذه الضجعة أو هذه الضجعة طائفتان، وتوسط فيها طائفة ثالثة، فأوجبها أي أوجب الاضطجاع بعد الوضوء أو صلاة ركعتين في البيت قبل الفجر، أوجب بعضهم هذا الاضطجاع. قال رحمه الله: وقد غلا في هذه الضجعة أو الضجعة طائفتان، وتوسط فيها طائفة ثالثة، فأوجبها جماعة من أهل الظاهر، وأبطلوا الصلاة بتركها كابن حزم ومن وافقه. يعني قالوا: من لم يضطجع فصلاته باطلة. وكرهها جماعة من الفقهاء وسموها بدعة. وتوسط فيها مالك أي الإمام مالك وغيره، فلم يروا بها بأسا لمن فعلها راحة، وكرهوها لمن فعلها استنانا يعني سنة. واستحبها طائفة على الإطلاق سواء استراح بها أم لا. انتهى. أقول: وليس هذا بحث هذه المسألة هنا، ولكن من باب الفائدة فقط. القسم الثالث: الشذوذ في السند والمتن معا. مثاله ما أخرجه الدارقطني لحديث عائشة رضي الله عنها، من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم. قال الدارقطني: وهذا إسناد صحيح. فهذا حديث رجال إسناده ثقات، صححه الدارقطني أو صحح إسنادهم. لكن مسألة الفطر والصوم، أو أقول مسألة الفطر والصوم، هذه لا إشكال فيها، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث أنه صام وأفطر، ولهذا شواهد. لكن المشكل هنا هو كونه يقصر ويتم في السفر، إذ لم يثبت عنه الإتمام، وإنما الثابت عنه القصر. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: وكيف يكون يعني الإتمام والنبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره إنما كان يصلي إماما. انتهى. أقول: ولهذا حكم بعضهم على هذا الحديث بالشذوذ في السند والمتن. أما السند فلأن فيه مخالفة لما اتفق عليه الثقات عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك من فعلها موقوف عليها. قال ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام: والمحفوظ عن عائشة رضي الله عنها من فعلها، انتهى. أما في المتن أو الشذوذ في المتن، فلأن الثابت عند أهل الحديث مواظبته صلى الله عليه وسلم على قصر الصلاة في السفر، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره البتة. وأما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر السفر ويتم ويفطر ويصوم فلا يصح، انتهى. ثم نقل عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية: بقي معنا حكم الحديث الشاذ. الحديث الشاذ من أقسام الحديث الضعيف، من أقسام الحديث الضعيف، لأنه تقدم معنا في تعريف الحديث المقبول بنوعيه الصحيح والحسن أنه ما جمع خمسة شروط: العدالة وتمام الضبط وهذا في الصحيح، أو خفة الضبط وهذا في الحسن، واتصال السند، والسلامة من الشذوذ، والسلامة من الشذوذ ومن العلة القادحة. فهنا اختل شرط من هذه الشروط الخمسة، وإذا اختل شرط فإن الحديث لا يصح، يكون ضعيفا. وهذا الشرط الذي اختل هنا هو الشذوذ، أو حصول الشذوذ في الحديث. حصول الشذوذ في السند أو في المتن. فائدة: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولا يحكم بالمخالفة بمجرد ما ينقدح في الذهن أنها مخالفة، بل يجب التأمل والنظر ومحاولة الجمع، يعني بين الحديثين، لأنك إذا حكمت بالمخالفة وقلت عن الثاني إنه شاذ فمعناه أنه غير مقبول، ولا يجوز أن نرد الحديث المخالف بمجرد ما ينقدح في الذهن، بل لا بد من التأمل والنظر. ثم قال: فمثلا حديث اللهم رب هذا، حديث يعني الدعاء الذي يكون بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت. هذا هو الذي في صحيح البخاري. جاءت عند البيهقي وغيره زيادة: إنك لا تخلف الميعاد. أخرجها البيهقي في السنن الصغرى وفي كتاب الدعوات الكبير له، وحسن إسنادها الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع فتاويه. فبعض العلماء قال إن هذه الزيادة شاذ، لأن أكثر الرواة رووه بدون هذه الزيادة، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. لكن يمكن أن نقول لا مخالفة هنا، لأن هذه الزيادة لا تنافي ما سبق، حيث أنها لا تكذبه ولا تخصصه، وإنما تطبعه بطابع هو من دعاء المؤمنين، كما قال الله عنهم: ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قال: فحينئذ يحتاج إلى أن نتثبت في مسألة الزيادة، هل هي مخالفة أو غير مخالفة، أي أننا لا نتسرع بالقول بالمخالفة، لأن المخالفة تعني أنه لا يمكن الجمع، أما إذا أمكن الجمع فلا مخالفة، انتهى بتصرف. فائدة أخرى. قال السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي: وإن لم يخالف الراوي بتفرده غيره وإن لم يخالف الراوي بتفرده غيره وإنما روى أمرا لم يروه غيره فينظر في هذا الراوي المنفرد، فإن كان عدلا حافظا موثوقا بضبطه كان تفرده صحيحا، وإن لم يوثق بضبطه ولكن لم يبعد عن درجة الضابط يعني خفيف الضبط كان من فرد به حسنا، وإن بعد عن ذلك كان شاذا منكرا مردودا. انتهى. ثم قال الناظم: والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. هذا قرأناه. ليس بعد. نعم. لم يقرأ. طيب اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ومشايخه وطلابه والحاضرين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والمقلوب والشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. قال العلامة النجم رحمه الله تعالى: القسم 22 المقلوب. المقلوب هو إعطاء الحكم بمضاد من أعطي له. مثاله أن بعض الرواة روى حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الحديث، وقال في آخره: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، مع أن أصل الحديث حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إبدال راو ما براو هذا قسم، والثاني إبدال سند لمتن وهذا قسم آخر. ثم قال: والفرد ما قيدته بثقة. خلاص يكفي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قوله هنا: والمقلوب. المقلوب هو من القلب، وهو الانكفاء أو تحويل الشيء عن وجهه، وفي الاصطلاح إبدال يعتري الإسناد والمتن فيغيره عن وجهه الصحيح. إبدال يعتري الإسناد أو المتن أو كليهما فيغيره عن وجهه الصحيح، أو يقال إبدال لفظ بآخر في السند أو المتن إما بتقديم أو تأخير ونحو ذلك. وعرفه الناظم هنا رحمه الله عن طريق التقسيم، فجعل المقلوب قسمان: قلب في الإسناد وقلب في المتن. فالقلب في الإسناد هو ما يقع الإبدال في سند الحديث، كما قال الناظم: إبدال راو براو قسم. وهذا القسم يعتني به المحدثون وله صورتان: التقديم أو التأخير، إما في اسم أحد الرواة واسم أبيه، أو في اسم الراوي واسم شيخه. مثال الأول: التقديم والتأخير في اسم أحد الرواة وأبيه. حديث يروى مثلا عن كعب بن مرة، فيقول الراوي عن مرة بن كعب يعكس، أو حديث مروي عن سعد بن سنان، فيأتي هذا الراوي فيقلب فيقول سنان بن سعد. ومثال الثاني: حديث مروي مثلا عن الزهري عن أبي سلمة، فيأتي هذا الراوي فبدل أن يقول عن الزهري عن أبي سلمة يقول عن أبي سلمة عن الزهري، فيجعل الشيخ تلميذا والتلميذ شيخا. هذا هو القسم الأول أو الصورة الأولى في القسم الأول في قلب الإسناد، الصورة الأولى التقديم أو التأخير. الصورة الثانية أن يبدل الراوي شخصا بآخر، مثاله الذي تقدم معنا مثلا الزهري عن أبي سلمة، يأتي هذا الراوي فيقلب، يأتي هذا الراوي فيبدل، يبدل أبو سلمة بسعيد فيقول الزهري عن سعيد، أو يكون الحديث مروي مثلا عن الإمام نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، فيأتي فيرويه عن الإمام سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما. فيبدل هنا شخصا بآخر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإذا قال قائل ما الذي أعلمنا أن الإسناد مقلوب؟ فقد يكون على الوضع الصحيح، أي قد يكون الإسناد صحيحا لا قلب فيه. قال: فنقول نعلم أنه مقلوب إذا جاء من طريق آخر أوثق على خلاف ما هو عليه، أو جاء من نفس الراوي الذي قلبه في حال شبابه وحفظه، يكون قد ضبطه وحدث به، يعني في حال شبابه وضبط وحفظه، ثم في حال كبره ونسيانه يحدث بالحديث فيقلب الإسناد. ففي هذه الحال نعرف أن الأول هو الصحيح والثاني هو المقلوب. هذا القسم الأول من أقسام القلب، وهو القلب في الإسناد. القسم الثاني القلب في المتن، وهذا يعتني به غالبا الفقهاء، وله أيضا صورتان. الصورة الأولى أن يقدم الراوي أو يؤخر في بعض متن الحديث، كما في الحديث الذي ذكره شيخنا واستدل به، وهو الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر فيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هنا الراوي قلب، قدم وأخر، قدم اليمين هنا وأخر الشمال، والصحيح هو تقديم الشمال على اليمين، وهو الذي جاء في رواية البخاري في صحيحه: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فالحديث الأول مقلوب، لأنه جعل اليمين شمالا والشمال يمينا، والصحيح هو الحديث الثاني الذي عند البخاري. ومثله أيضا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها. هذا الحديث جزم ابن القيم رحمه الله، أظنه في الزاد أو في تعليقه على سنن أبي داود، جزم بأن هذا غلط من الراوي، والصواب ينشئ للجنة بدل ينشئ للنار. وهذه هي الطريق الأخرى عند البخاري وهي الصحيحة، جاءت بلفظ فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله، يعني الرب عز وجل، حتى يضع رجله فتقول قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا. إذن هذا هو الصواب. وأما الرواية الأولى ينشئ للنار، هذا خطأ. فالرواية الأخيرة ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها، هذه شاذة. والرواية الأخرى، الرواية الأولى هذه فيها قلب، والرواية الثانية هي الصحيحة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فهذا الحديث، يعني حديث وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها، قال رحمه الله: فهذا الحديث منقلب على الراوي، وصوابه أنه يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. الحديث، وذلك لأنه، أي إنشاء أقوام للنار، ينافي كمال عدل الله تعالى، وينافي الحديث الصحيح: لا يزال يلقى في النار وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع الله تعالى عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، انتهى. هذه هي الصورة الأولى من صور القلب في المتن. أما الصورة الثانية وهي التي ذكرها الناظم هنا، قلب إسناد لمتن، يعني أن يجعل الراوي متن هذا الحديث على إسناد آخر. أو يجعل للمتن إسنادا غير الإسناد الذي، غير الإسناد الصحيح. قلب إسناد لمتن، يعني أن يقلب إسناد المتن لمتن آخر. وقد يكون المقصود من ذلك الامتحان، وقد يكون المقصود الإغراب، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. وهذا عده بعضهم، أي بعض الشراح، قسما ثالثا، قالوا هذا قلب في الإسناد والمتن معا، كما في قصة امتحان الإمام البخاري رحمه الله المشهورة، وإن كان في إسنادها ضعف، والتي ذكرها ابن عدي رحمه الله الكامل للضعفاء، أن الإمام البخاري لما قدم بغداد وسمع به أهل الحديث وأصحاب الحديث، اجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث، فقلبوا متونها وأسانيدها، وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر، وهكذا. ثم دفعوا هذه 100 إلى 10 أشخاص، كل واحد منهم، وهم من الحفاظ، أعطوه 10 أحاديث. فلما حضر الإمام البخاري وأراد امتحانه ومعرفة قوة حفظه، لما حضروا ألقوا عليه هذه 100، كل واحد يلقي 10 التي حفظها والتي قد غير أسانيدها ومتونها. فلما انتهوا جميعا هؤلاء 10 من 100 حديث، التفت البخاري رحمه الله إلى الأول فقال: أما حديثك الأول فهو كذا وكذا، فرد إسناد، فرد إلى المتن إسناده الصحيح، ثم فعل في الحديث الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، وهكذا حتى أتم العشرة. ثم جاء إلى الرجل الثاني وفعل معه مثل الأول، وهكذا حتى أتم هؤلاء العشرة جميعا. فعرفوا بعد ذلك أنه آية من آيات الله في الحفظ، فأقروا له بالحفظ وأذعنوا له بالفضل رحمه الله. وأقول سبحان الله، هذا عجيبة إذا صح هذا، وقد نقله جماعة من أهل العلم، فهو أمر عجيب ويدل على عظم حفظه رحمه الله. ومن الأسباب الحاملة على هذا النوع من أنواع الحديث وهو القلب، القلب أو المقلوب، من الأسباب الحاملة على ذلك الامتحان كما تقدم قريبا، وقصد الإغراب لترغيب الناس في رواية حديث هذا المحدث والأخذ عنه. وقد يكون السبب الخطأ والغلط والنسيان، أما حكم الحديث المقلوب فهو من أقسام الحديث الضعيف، فهو من أقسام الحديث الضعيف، بل قد يكون الحديث المقلوب موضوعا. وعلى هذا فإن حكمه يختلف بحكم يختلف بحسب الحامل عليه. فإن كان الحامل عليه قصد الإغراب فهذا لا يجوز، والحديث حينئذ ضعيف أو موضوع، وهذه الحالة تغلب على الوضاعين، يغرب في الحديث ليرغب الناس في حديثه، أو ليرغب الناس في عمل أو يرهبوهم من عمل، ليرغب الناس في عمل صالح أو يرهبوهم من عمل سيء. وإذا كان الحامل قصد الامتحان وقصد التثبت من حفظ المحدث فهذا لا بأس به، لكن بشرط أن يبين بعد ذلك، أي بعد هذا الامتحان الصحيح. وإن كان خطأ أو سهوا أو نسيانا فصاحبه معذور، لكنه إذا كثر خطأه ونسيانه وسهوه فإن هذا يؤثر في ضبطه فيكون ضعيفا، والله تعالى أعلم. وأشهر المصنفات في الحديث المقلوب رفع الارتياب في المقلوب في الأسماء والألقاب للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. لعلنا نقف هنا ونكمل الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نؤجل الدرس إلى الغد، درس الأدب المفرد نؤجله للغد إن شاء الله. الله يحفظكم شيخنا، رفع الله قدركم وبارك. طيب قبل درس الإخوة مسائل الجاهلية. نعم تريدنا كلها عشر الله أفضل. نعم.